الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 66 في مادة الحديث، ولازلنا في كتاب الوضوء ومع كتاب الوضوء. وطبعا كتاب الوضوء وما يتعلق بالطهارة كلها إن شاء الله البخاري قتلها بحثا، سواء كان بالتصريح أو بالكناية أو بالإيحاء والإيماء، إلا أن هناك بعض الأشياء ذكرها ابن خزيمة ولم يذكرها البخاري، وهذه ستأتي إن شاء الله ونشير إليها بإذن الله تعالى. اليوم كالعادة، البارحة تكلمنا على أن المجهول ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مجهول العين. مجهول العين. مجهول العين، إيش معنى مجهول العين؟ من لم يروي عنه إلا راوي واحد، إلا راوي عنه فقط، واحد راوي واحد فقط، ولم يوثقه أحد، ولم يوثقه أحد، ويزيد بعضهم حتى ولو وثقه من يتساهل. طبعا حكمه ما هو؟ أقوال كثيرة أشهرها ستة، ومن هذه الأقوال يقبل مطلقا ولا يقبل مطلقا. يقبل مطلقا أمر واضح، لا يقبل مطلقا لماذا؟ لا لا يقبل مطلقا المعروف، لكن يقبل مطلقا لأنه لم يشترط، أي وهذا قول من لم يشترط إلا الإسلام فقط في الراوي، فقط اشترط في الإسلام، اشترط في الراوي الإسلام فقط، هذا قوله. القول الثالث إن كان يفرد عنه لا يروي إلا عنه، إذا كان الذي انفرد عنه لا يروي إلا عن ثقة كالمهدي عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل والإمام مالك ويحيى بن سعيد وأبو داود وأبي داود وغيرهم، وهكذا ممن يعرفون أنهم لا يرضون إلا عن ثقة عندهم كما يقول حافظ بن حجر. لا بد من هذا القيد، ثقة عنده. لماذا قلنا هذا القيد؟ وهذا القيد لم نقله نحن، ليس هذا من كيسنا، إنما هذا كلام الحافظ بن حجر. فالحافظ بن حجر قال لا يروي إلا عن ثقة عنده. لماذا قال عنده؟ أي قد يكون ثقة عند غيره، أي قد يكون ثقة عند غيره، مفهوم؟ طيب، هذا الثالث. الرابع ما هو؟ إذا كان مشهورا في غير العلم، يعني مثلا بالزهد وبالتعبد وأحاديثهم معروفة، اغسل يدك منها أو يديك منها. الخامس يعني زكاه إمام من أئمة الجرح والتعديل مع وجود من روى عنه، هذه أقوال خمسة. والقول السادس قالوا يقبل مطلقا إن كان صحابي، وهي في الحقيقة الصحابي ما ينبغي أن يذكر هنا. لماذا؟ لأن جهالة الصحابة لا تضر، وهي محمولة على ماذا؟ محمولة على العلم، محمولة على العلم، هذا باتفاق أهل السنة والجماعة. حاشا بعض من شذ في هذه المسألة، وحاشا يعني خلاف ضعيف، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر كالظاهرية كابن حزم، لأن ابن حزم زعم أنه قد يكون المجهول منافقا، هذا غير صحيح، لأن المنافق لا يمكن أن يروي عن ماذا؟ لا يمكن أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وإنما بالتتبع والاستقراء لم يثبت أبدا أن منافقا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح؟ نعم خليها كذا واضح؟ طيب كذلك سبق أن بينا ما قيل في قول ابن حزم وما قيل أيضا في قول الرافضة. أما قول الرافضة فتحقيرا لشأنهم وإهانة لهم أن لا يذكر قولهم لأنهم معلوم أن الرافضة يقولون الصحابة ارتدوا إلا أربعة كل الصحابة ارتدوا إلا أربعة ويعتقدون أيضا أن القرآن محرف وطبعا هؤلاء علماؤهم وأما عامتهم فلهم حكم آخر ما لم يباشروا ويصبحوا من ماذا ويصبحوا من المحاربين لدين الله ولسنة رسوله المباشرين هذا لهم حكم آخر أيضا يعني مثلهم مثل مشايخهم ومثل جيشهم الذي يحارب الإسلام ويحارب السنة أما الأصل العام فهذا حكم آخر معروف عند العلماء واضح؟ طيب كذلك عندنا القسم آخر وهو مجهول المجهول الحال مجهول الحال أو قل المسطور نعم مجهول الحال مجهول الحال في ماذا يكون؟ في العدالة في الظاهر والباطن حاله مجهول في العدالة ظاهرا وباطنا يعني ظاهره مجهول وباطنه مجهول فإذا كان ظاهره مجهولا فباطنه مجهول من باب أولى وأحرى فهذا مع كونه إيش؟ لا بد من هذا القيد مع كونه معروف العين عينه وذاته معروف لكن عدالته الظاهرة والباطنة لا تعرف مجهولة ذات معروفة لكن العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة لا تعرف باطنه مجهول وظاهره معنا مجهول وظاهره مجهول أيضا ما حكم هذا طبعا هذا إذا كان صحابيا هذا أمره واضح محمول على العدل لأن الصحابة اختارهم الله سبحانه وتعالى لنبيه ليكونوا حماة لدينه سبحانه وتعالى وكلا وعد الله الحسنى ورضي الله عنهم ورضوا عنه فإذا اختيار الله لهم له أو اختيارهم خلاص يكفي لكن يبقى البشر هنا بعض العلماء قالوا ينظر فيهم إذا كانوا من أهل العلم فمحمولون على العدل إذا كان عالما محمول على العدل حتى يثبت العكس وهذا قال به ابن عبد البر واعترضوا عليه اعتراضا كثيرا ماذا يحمل العلم خلاص فهو محمول على العدل وأنه ثقة وقال بهذا كثير من العلماء وهذا سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى ولكن ليس في مجهول الحال لكن على ما خرجه ابن عبد البر يشمل حتى هذا والذي قال بقول ابن عبد البر كالسخاوي والعراقي وابن الصلاح وغيرهم خرجوا هذه الصورة فهذا سيأتينا إن شاء الله وسترون ماذا قالوا في المسألة والصحيح أن يقال مجهول الحال فيه أقوال أيضا أولا لا يقبل مطلقا هذا حكاه من؟ حكاه ابن الصلاح صاحب المقدمة وحكاه أيضا من؟ زين الدين العراقي حكاه ابن الصلاح وحكاه زين الدين العراقي عن الجماهير على أنه إيش؟ على أنه لا يقبل مطلقا لا يقبل مطلقا واضح هذا القول؟ نعم إذن القول الأول الذي ذكرنا لكم بأن ابن عبد البر قال كذا وكذا، الآن أرجئوه إلى وقته عندما يأتي. فإلى ذلك الحين حاولوا أن تحصلوا الآن هذا القول الأول الذي قلنا لكم، وهو لا يقبل مطلقا، حكاه ابن الصلاح وحكاه زين الدين العراقي عن الجماهير. واضح هذا؟ طبعا جماهير المحدثين والأصوليين. القول الثاني يقبل مطلقا كما قلت لكم سابقا في مجهول العين، هما القولان تقريبا نفس، يقبل ايش؟ يقبل مطلقا حتى علته ولا تسقطه. نعم، حتى قالوا وإن لم يقبل تقبل رواية مجهول العين، فمجهول الحال تقبل روايته. ها؟ هاي نعم، واضح؟ إذن هذا القول كم؟ طيب اذكر القول الأول ما هو؟ لا يقبل مطلقا. ثانيا يقبل مطلقا. لا يقبل مطلقا هذا كما سبق لنا في مجهول العين، ويقبل مطلقا أيضا كما سبق لنا في مجهول. القول الثالث، هذا هو القول الثالث الذي رجحه كثير من العلماء. هناك أقوال أخرى ولكن هذه الأقوال هي المشهورة وهي التي تجدون في كتب المصطلح التي تعنى بعلم الحديث، التي تعنى بعلم الحديث. الأول لا يقبل مطلقا، الثاني يقبل مطلقا، الثالث إن كان راويان عنه أو إن كان الراويان عنه الذي يروي عنه. كيف هو؟ ننظر فيه. الذي يروي عن هذا المجهول، مجهول الحال طبعا، ننظر فيه. إذا كان الراوي عنه لا يروي إلا عن عدي، وهذا القول سبق في ماذا؟ في مجهول العين. إن كان الراويان عنه لا يرويان إلا عن عدل، ماذا نقول؟ نقبله ولا لا نقبله؟ قبل وإلا فلا. هذه أقوال ثلاثة ذكرها علماء الحديث في مجهول الحال. مجهول الحال، مجهول الحال إيش معنى مجهول الحال؟ الحالة ديالو غير معروفة، الحالة ديالو غير معروفة، ما عرفناش يعني العدالة ديالو ظاهرة أو باطنة، ما عرفناش واش مؤمن واش صالح ولا شي غير شي مجرم، ما عرفناش واش سني ولا بدعي، ما عرفناش، ولكن الذات ديالو هو كنعرفو، لكن اش كيعمل في الظاهر واش كيعمل في الباطن ما معروفش، أمره مجهول. هذا شنو كنقول له؟ الحالة ديالو مجهولة، هذا مستور، مستور. والمستور عند العلماء ماذا يقولون فيه في الإمامة؟ يصلى خلفه ولا لا يصلى خلفه؟ مستور الحال يصلى خلفه. ركزوا معي جيدا، وهذا قد بينته في كتابي حكم الصلاة خلف الإمام المبتدع. الأئمة أقسام، عدل تجوز الصلاة خلفه باتفاق العلماء حاشا الرافضة. الرافضة لا يصلون خلف أحد حتى ولو كان أعدل العادلين. لماذا؟ ينتظرون، ولذلك عندهم دائما جمع تأخير، دائما عندهم جمع تأخير. لماذا؟ وهذا للأسف هذه مسألة جمع تأخير دائما، حتى اتخذ بعض إخواننا في السجون اتخذوها هجيرهم وديدنهم، هذا ما ينبغي. هذا كما يقول العلماء هي من فعل أهل الصحراء ومن فعل الرافضة، يؤخرون الصلاة. طبعا ما يسميه تقريبا ما يسميه الأحناف الجمع الصوري، الجمع الصوري، وهذا سيأتيكم في الفقه إن شاء الله. الجمع الصوري يؤخرون الظهر إلى أن يدخل وقت الأول لصلاة العصر، فيصلون الظهر مباشرة يؤذن العصر ويصلون العصر. لماذا؟ قالوا ننتظر لعل الإمام المنتظر الذي دخل في السرداب سيخرج، لعل، ها؟ واضح؟ فلذلك قالوا لا تجوز الصلاة خلف أحد مهما كان عدلا. وإذا لاحظتم في بيت الله الحرام عندما يؤذن المؤذن أو يقيم الصلاة يخرجون زرافات ووحدانا، فكنت أتعجب له. فحتى جلست أحدهم وناقشته في الموضوع فبين الأمر كما هو، كنا قرأناه في كتب الفقه ولكن كنا نظن أن ذلك مجرد توليدات، لأن الفقهاء يولدون بعض الأشياء في بعض الأحيان، ما يسمى عندهم الفقه الافتراضي، وإذا به فعلا، إذا به فعلا لحقدهم على الأئمة ولحقدهم كانوا يخرجون بصرف النظر. المهم الشاهد عندنا أنهم لا يقبلون الصلاة خلف أحد، لكن نتكلم على أهل السنة. أما الرافضة ألف كأف، ألف كأف لا نبالي به، إنما أهل السنة قالوا العدل يصلى خلفه باتفاق، وفيه نصوص كثيرة. الثاني المبتدع، لا عفوا، الثاني مستور الحال. مستور الحال كيف مستور الحال؟ يعني ما عرفناش حالته، ما عرفناش حالته، الحالة ديالو ما عرفناهاش، واش هو سني ولا مبتدع؟ واش هو كيعمل شي حاجة مخالفة للسنة ولا لا؟ هذا نصلي خلفه ولا لا؟ هذا قال الإمام أحمد نقلا عن غيره كما في رواية الميموني وكما في رواية ابنه عبد الله وكما في رواية غيره، قال من ترك الصلاة خلف مستور الحال فهو مبتدع. من ترك الصلاة خلف المستور يعني مستور الحال فهو مبتدع. القسم الثاني هو مستور، لكن يا ترى هذا المستور لربما لا نصلي خلفه، قلنا بأنه من ترك الصلاة خلفه فهو المبتدع، لكن هذا المستور ركزوا معي جيدا قد لا نصلي خلفه. لماذا؟ هذا قال العلماء بهذا القيد، قال إذا كانت البلدة معروفة أن أئمتهم كلهم يستغيثون بغير الله ويتضرعون إلى المقابر ويفعلون ويفعلون ويفعلون، هذا لا يصلى خلفه، لا يصلى خلفهم، واضح؟ طيب أرى نشوف المبتدع، المبتدع الفاسق. الفاسق والمبتدع طبعا أنتم تعلمون كما سيأتيكم في صحيح البخاري أن الحسن البصري وغيره كان يقول صلي خلف الفاسق وعليه بدعته، صلي وعليه بدعته، واضح؟ وثم سيدنا عثمان قال لما كان محاصر وقالوا له يعني هؤلاء الخوارج الذين خرجوا عليكم المبتدعة يصلون ونصلي خلفهم، فما تقام الصلاة فنصلي خلفهم، فقال لهم صلوا فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. هذا في صحيح البخاري سيأتيكم إن شاء الله. كذلك عبد الله بن عمر كان يصلي خلف الأزارقة خلف الخوارج، لما قيل له وكان يشتري من أسواقهم، لما قيل له فماذا قال؟ قال إذا قالوا حي قالوا يعني يقتلون الناس ويفعلون الدماء لا يتورعون في الدماء، فقال إذا قالوا حي على الصلاة أجبناهم، وإذا قالوا حي على الدماء تركناهم. ثم قالوا له وتشتري منهم؟ قال ما وجدته في سوق المسلمين اشتريته من غير بحث. تكونوش بحال البعض، يعني بعض الناس يذهبون إلى البيوت وأنا أعرفهم يقول له هذا اللحم، يقدم له الرجل يكرمه ويقدم له الطعام، هذا اللحم ذبح، من ذبحه؟ هل أنت؟ إذا قال له أنا يقول له أنت مبتدع لا أكله. وبعضهم للأسف وكانوا يكلفون بماذا؟ ها؟ كانوا يكلفون بماذا؟ يكلفون بقضية سؤال الناس هل كذا وهل كذا، وطبعا الامتحان بدعة لا يجوز. هذه واحدة. النقطة أخرى أن يقال على أن المبتدع فيه تفصيل والفاسق فيه تفصيل. نحن لا نتكلم عن المبتدع اللي بدعته وتخرجه عن الملة، ولا نتكلم عن الفاسق اللي هو فسقه ويخرج عن الملة، هؤلاء لا نتكلم عليه، إنما نتكلم على من يقول إنه مبتدع لكنه يدعو دبر الصلوات. ها دبر الصلوات، يقرأ الحزب بعد الفراغ، يعني يقنط في الصلاة أو شيء من هذا القبيل. هذا الرجل يعني يخصص وقتا واحدا للقنوت فقط، يعني صلاة الصبح مثلا، هذا نقول له بدعته يحملها معه أم خارج الصلاة؟ بدعته خارج الصلاة. لو كان بدعته يأخذها معه ويحملها معه، هذا فيه خلاف العلماء، ننظر إلى البدعة. وكما قلت في الكتاب، حاول أن تعقد صلاتك، اعقد صلاتك خلف الأكمل تكمل وخلف الأفضل تفضل، هذا هو. لكن إذا كان يمكن أن نترك الصلاة خلف المبتدع من أجل ماذا؟ نترك صلاة الجماعة من أجل بدعة هذا الرجل وبدعته غير مكفرة، فآنذاك نحن من سيضيع. المحدثون ما تركوا حديث المبتدع، فقالوا نترك حديث النبي من أجل بدعته، نأخذ الحديث ونترك بدعته، نأخذ الحديث ونترك بدعته، واضح؟ إذن فلا يلتفت إلى من قال على أن كل المبتدع لا يصلى خلفه. والإمام ابن تيمية أطال النفس المسألة، والصحيح أن يقال على أننا دائما أن نبحث عن أفضل الأئمة وأتقاهم وأعدلهم، أعدلهم وأتبعهم لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وقد كان الصحابة هم أئمة كبار يصلون خلف المبتدعة، بل هناك من كان يصلي خلف الحجاج وهو قتال، قتل الآلاف من الصحابة ومن العلماء والصالحين، بل المختار اللي كفره بعض العلماء قتل أيضا الآلاف، قتل وكانت بدعته معروفة ومع ذلك كانوا يصلون خلفه. ومن العلماء من كان من الصحابة ومن التابعين وفيه آثار كثيرة، كان يصلي خلف من يؤخر الصلاة عن وقتها، يصليها فرضا ويصليها وهو جالس إيماء، هذا كله اجتهاد. والصحيح أن يقال على أن دائما نختار أئمة لينبغي أن نصلي خلفهم من أهل السنة. وطبعا أنا أذكر قصة وقعت لي عندما طبعت الكتاب، مرة يعني كان أحد المحققين يحقق معي من المخابرات، فأخبرني قال لي كيف أنت تقول على أنه لا تجوز الصلاة خلف إمام يقر هكذا يقر الخبث والخنا في أولاده، يعني امرأته تخرج عارية، ابنته تخرج عارية، قال معنى هذا أنك أنت تنكر الصلاة خلف أئمة المساجد كلها. قلت أنا لم أقل هذا، قال لا هذا في كتابك. قلت هذا قاله الملك الحسن الثاني، إنه هو الذي أمر بطبع كتاب المعيار، فبلع لسانه، ارجع إلى المعيار وسترى ذلك، على أنني لا أقول إن صلاتهم يعني باطلة أو شيء من هذا القبيل. قلت ارجع إلى المعيار، فرجع إلى المعيار، ولما رجع ما تكلم. على كل نقف هنا، والكلام طويل، أنا نسيت نفسي وظننت أننا ندرس المصطلح، تابع إن شاء الله. بسم الله. نعم. أين كنا وقفنا؟ طيب، باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول، لا تستقبل القبلة بل ولا تستدبر، لا يستقبلها ولا يستدبرها أيضا. قيل قال بعض شراح الحديث على أن هذا من باب حذف الواو مع معطفة، والواو قد تحذف مع معطفة، والواو إذ لنفسها ينفردت يعني في الفوق، يعني المراد كما قال الله عز وجل سرابيل تقيكم الحر والبرد، سرابيل تقيكم الحر والبرد، يعني السرابيل لا تقينا من الحر فقط حتى البرد، وتقيكم البرد. نعم، وهذا حذف الواو مع معطفة. فباب لا يستقبل أو لا يستقبل، لا يستقبل القبلة أو لا يستقبل، فهنا معنى أن يحرم على مذهب الجمهور، هذا على الإطلاق يحرم ذلك. لماذا؟ من باب الإكرام للقبلة. القبلة لا ينبغي أن تستقبلها بقبلك ولا أن تستدبرها بدبرك فلذلك معنى المواجهة، يعني ما ينبغي أن تكون لغائط أو لبول. إلا هذا هنا، إلا هذه فيها كلام، إلا عند البناء. وش عند البناء الجواز؟ كلام طويل للعلماء، فهناك دليل سيأتيكم إن شاء الله، هو حديث ابن عمر الآتي، قالوا هذا دليل الاستثناء، هذا دليل الاستثناء، ولذلك قال العلماء على أن هذا الاستثناء هو معيار العلوم، فاستثنوا إذا كان هناك البناء، يعني احتراز ما إذا كان الإنسان في الصحراء أو في الفيافي وليس هناك ما يقيه، لم يكن هناك غيط يعني شجرة، لم يكن هناك بناء، لم يكن هناك يعني أحجار أو شيء من هذا القبيل، فلا يجوز له أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها ببول أو بغائط وإن كان المالكية عندهم الجواز في مراحل البيوت فقط، هذا عندهم اتفاقا، عندهم قولان في المسألة المالكية، عندهم جاء الجواز في مراحيض البيوت فقط أو اضطرارا، هذا اضطرار القول الثاني، يعني على جهة الاضطرار وإلا فلا. والراجح في المذهب في حتى في حالة الاختيار، يعني في فضاء البيوت ومراحيض السطوح، قالوا هذا جائز إذا كان هناك ساطر ولذلك قالوا الراجح الجواز هذا هو. أما عندما تكون في الصحاري وتكون في الفيافي فالراجح المنع بدون ساتر، عندهم قولان والراجح إيش؟ المنع بدون ساتر. وعلى كل، هناك من قال المنع اتفاقا ومن قال المنع هو الراجح. على الراجح، لماذا قالوا على الراجح؟ يعني هناك قول آخر، ولكن قول آخر كيف هو؟ مرجوح، قول آخر مرجوح، ولذلك عندما يقول الفقهاء الراجح معنى أن هناك أقوال أخرى، وعندما يقول المرجوح معنى أن هناك قول آخر أصح، والراجح ما أخذ دليله من ماذا؟ ما قوي دليله، والمرجوح ما ضعف دليله. الراجح يكون دليله، وقد يكون هذا، ركزوا جيدا، عندما نقول الراجح ما قوي دليله يعني يكون دليله قويا صحيحا، والمرجوح ما ضعف دليله، ها؟ ولكن هذا عند المذهب، لكن قد يكون الراجح عندهم هو مرجوح من ناحية الدليل، ولذلك هم يعتقدون على أن غير المعمول به حتى ولو كان راجحا يصبح مرجوحا، واضح هذا؟ وهذا مخالف للسنة، يعني مثلا تصور عندنا مسألة غير معمول بها وهي مكروهة، وعندنا مسألة أخرى غير معمول بها هي سنة، ومسألة أخرى معمول بها وهي يعني ليست سنة، فقالوا هذا هو الأرجح، المعمول به، يعني معنى أن المشهور المهجور، ركزوا جيد، المشهور المهجور وغير المشهور المعمول به، غير المشهور المعمول به هو المقدر، واضح هذا؟ يعني عندنا قولان، قول مشهور ولكن غير معمول به، وقول غير مشهور ولكنه معمول به، من الذي يقدم عندهم؟ يقدم المعمول به حتى ولو كان ضعيفا، حتى العمل الفاسق، قال في العمل الفاسق وما به العمل غير مشهور مقدم في الأخذ غير مهجور، ومع أن القاعدة يقولوا خطأ مشهور خطأ مشهور خير من صواب مهجور. ها؟ خطأ مشهور خير من صواب مهجور. واضح هذا؟ فهمتم هذا؟ إذا كان الخطأ مشهور مشهور وخاك يعمل بها الناس كيقول إذا هذا مشهور خلاص شهرته أكسبته كأنه أبسط عليه الشرعية، والمشهور الحقيقي مهجور. هذا لا يلتفت إليه. مثلا مسألة تشيع الجنائز بالتكبير هذا بدعة معروف، على أن السلف قاطبة منعوا ذلك، بل هو المذاهب الأربعة منعوا ذلك، ووردت في ذلك آثار كثيرة، ولرسالة في الموضوع ستطبع إن شاء الله. يعني ومع ذلك واحد قال استغفروا لأخيكم هو ماشي في الطريق وحدوه، فقال لا غفر الله لك، قال له عبد الله بن عمر لا غفر الله لك، وكرهوا رفع الصوت ماذا؟ خلف الجنائز، خلف الجنائز. إذن هذا مشهور، قالوا هذا مشهور يقدم على ماذا؟ على المهجور. نقول لهم لا، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المقدمة، وإنما المهجور، المهجور بدعاتكم ينبغي أن تهجر. نعم، هذا هو نبات على هذه المسألة. فإذا كان في الصحاري أو في الفيافي ماذا يفعل؟ ها؟ ولذلك النهي هنا، أنه هنا هل للحرمة أم للمنع مطلقا؟ قالوا للمنع فقط إلا بساتر، للمنع فقط إلا بساتر. وعلى هذا ترجم له البخاري يعني لمسألة التشريق أو التغريب، شرقوا أو غربوا، ومن العلماء من قال هذا شرقوا أو غربوا كما سيأتي إن شاء الله، هذا خاص بمن كانت قبلته بين المشرق والمغرب، هذا خاص بمن كانت إيش قبلته بين المشرق والمغرب. مثل ماذا؟ أحسنت، كأهل المدينة، كأهل المدينة. وهذا قاله الإمام النووي. نعم، تابع الآن. حدثنا آدم قال حدثنا آدم، آدم من؟ ابن أبي إياس. ابن أبي إياس، أحسنت. نعم، حدثنا ابن أبي ذئب. من هو ابن أبي ذئب؟ محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث، ابن الحارث بن أبي ذئب، أحسنت. نعم، قال حدثنا الزهري. الزهري من هو؟ محمد بن مسلم الزهري. نعم، عن عطاء بن يزيد الليثي. الليثي مش الليثي، الليثي. نعم، الليثي. نعم، الجندي. ها؟ الجندي. ها، الليثي. نعم، الجندي. عن أبي أيوب الأنصاري. عن أبي أيوب الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. نعم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره. شرقوا أو غربوا. شرقوا أو غربوا، قلنا هذه شرقوا أو غربوا لمن؟ خاصة بمن؟ خاصة بأهل المدينة، خاصة بأهل المدينة كما رجح، من رجح هذا؟ الإمام النووي، الإمام النووي. لهذا قال شرقوا أو غربوا. هذا أبو أيوب الأنصاري إيش اسمه؟ ها؟ ها؟ هذا صحابي جليل. أبو أيوب الأنصاري معروف؟ لا، أبو أيوب الأنصاري هو خالد بن زيد بن كليب. خالد بن زيد بن كليب، كثير من الصحابة مشهورون بكنيتهم، ويظن البعض أن الكنية اسم، هذا غير صحيح. أبو بكر إيش اسمه؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. عبد الله. عبد الله. عبد الله. أبو بكر هذاك عبد الرحمن أبو هريرة. أنصره. أبو هريرة الراجح إنه اسمه إيش؟ عبد الرحمن نصح. عبد الرحمن نصح. حتى ذكروا 50 قولا، وذكر الصنعاني نقلا عن غيره على أنه من عرف اسمه واسم أبيه دخل الجنة. هذا بعيد طبعا. هذا بعيد. نعم، يعني تكون سلعة الجنة آنذاك رخيصة. هذا قلنا إيش اسمه؟ خالد بن زيد بن كليب. هل كان من صغار الصحابة أم من كبار الصحابة؟ أبو أيوب الأنصاري كان من كبار الصحابة، شهد بدرا، فلو كان من صغار الصحابة لما عد في ممن شهد بدرا. يعني صغار الصحابة حتى ولو شهدوا بدرا لا يقال لهم شهدوا بدرا. وأنس بن مالك شهد بدرا لما سأله مولاه أشهد تبدر؟ قال لا أبا لك، أو قال لا أم لك، أين غبت حتى لا أشهد؟ ومع ذلك لم يعد ممن شهد في من شهد بدرا، لم يعد من البدريين. فماذا قالوا؟ ماذا قالوا؟ ماذا قالوا؟ قالوا لأنه لم يبلغ سن من يعني يعتبر من البدريين. نعم، هذا عنده واحد المنقبة من يذكرها لكم؟ أحسنت، النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة نزل عليه، نزل عليه. متى توفي؟ وأين توفي؟ وما أجمل موته؟ توفي في الحرب مع الخوارج، توفي غازيا بالروم. صلى الله أن يرزقنا ميتة ونحن فيه إن شاء الله، سنة 50 وقيل بعدها. توفي غازيا بالروم سنة 50 وقيل بعدها. أخرج له البخاري كم حديث؟ حديث السبعة. حديث سبعة بخاري، البخاري أخرج له حديث سبعة. فتذكروا هذا وسيأتيكم إن شاء الله. إذن ماذا يؤخذ من هذا الحديث؟ لا يجعل من يقضي حاجته القبلة مقابل ظهره ولا مستدبرها ولا يستدبرها. ولذلك ورد في صحيح مسلم هذا الحديث لفظه هكذا، لكن ورد ولا يستدبرها ببول أو غائط أو غائط، ولا يستدبرها ببول أو غائط. هذه رواية من؟ رواية مسلم، رواية مسلم. الصحيح قال كل ما يخرج من العورة ما ينبغي أن يستقبل به الإنسان القبلة، لا سيما النجس، النجس معروف. تابع. باب من ولذلك يعني إذا شئنا أن نقف في مسألة استقبال القبلة أو استدبارها، ماذا قال فيها الفقهاء؟ إذا شئنا أن نقف، ذكروا ثمانية أقوال، ومعروف هذه في الفقه أنهم ذكروا أقوال ثمانية. إذا رجعتم إلى أقوال المالكية أو أقوال الأحناف قبلهم والمالكية والشافعية بعدهم ثم أقوال الحنابلة، ثمانية أقوال، ما هو أرجحها؟ يعني لا تشتغلوا بهذه الأقوال، لكن ما هو أرجحها؟ اشتغلوا بالأرجح. الفقه إذا كان الإنسان، لأن العمر ضيق والعلوم كثيرة، وقد يشتغل الإنسان بالأقوال ثم بعد ذلك يضيع عمره دون أن يحصل شيء، قال فلان وقال تلان خلاف الله، وفي قوله فيه نظر، ثم يأتي آخر وقاله يقول وفي نظره نظر، ثم هكذا يبقى التسلسل. لكن قال العلماء يشتغل بالراجح. ما هو الراجح؟ الراجح أنه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار إلا في الصحارى، إلا في الصحارى. هذا الراجح عند المالكية. الراجح عند الجمهور لا يجوز الاستقبال ولا استدبار لا في الصحارى ولا في البنيان، لا في الصحارى ولا في البنيان. هذا يعني أقوال، يعني هناك من هذه قولان. القول على أنه لا يجوز استقبال ولا استدبار القبلة بغائط أو ببول، استقبال أو استدبار، ها؟ هذا قول. إلا في الصحارى، يقال الصحارى ويقال الصحارى جائز، والبنيان. والقول الثاني عكسه، واضح؟ القول الثاني عكسه. طيب إذا وقفنا مع القولين، ما هو أرجحهما بين القولين؟ هذا ما كان يسمى عندهم بتلخيص الفقه. شنو هو تلخيص الفقه؟ مثلا مسألة يذكر فيها كذا وكذا قول، ولكن نحن نأخذ من الأقوال الراجحة من تلك الأقاويل كلها. فمثلا أخذنا قول نلخصهما، ما هو الأرجح فيهما؟ الأرجح القول الثاني. الأرجح قالوا القول الثاني. لماذا؟ قال إن الأحاديث الصحيحة الواردة هي فيها النهي مطلقا الواردة فيها النهي مطلقا. اذكروا لي أحد أحاديث حديث الباب. ما هو حديث الباب؟ اذكروا حديث الباب. حديث الباب فيه لا تستقبل، لا تستقبل، إذا أتى أحدكم غائط فلا يستقبل القبلة. كذلك حديث أبي هريرة، وكذلك حديث سلمان، وكذلك حديث غيرهما. فإذا قالوا المنع ليس إلا للحرمة، إلا للحرمة. علاش؟ لصيانة ولحفظ ولحرمة القبلة، القبلة. وطبعا فيه تعظيم القبلة وكيف تستدبرها وتستقبلها. وأما الحائل الذي ورد أنه صعد على السطح ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على لبنتين، ها؟ واقف على اللبنتين، نعم، مش معنى أنه يقضي على اللبنتين، يعني واقف على اللبنتين. فماذا نقول في هذا؟ لعله طبعا طبعا لا، فعله هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا قاعدة، 20 قاعدة. فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص، فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص، واضح؟ فعله لا يعارض القول الخاص. وعندهم قاعدة أخرى أنهم يقولون، لا ركزوا معي في هذه المسألة، وإن كان لم تجر ذيلها على كل الأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون على أن إذا تعارض القول والفعل فنحاول أن نجمع بينهما، الجمع أفضل. لكن إذا كان التعارض ظاهرا، إذا كان التعارض ظاهرا ماذا نفعل؟ قالوا يكون هناك تخصيص، يكون هناك تخصيص. والشوكاني يقول، يعني كما هو في إرشاد الفحول ويقرأ هذا كثيرا في النيل لمن يقرأ كتاب نيل الأوطار، وهذا أيضا يذهب إليه كثيرا الشاطبي، أنهم يقولون إذا ورد القول والفعل ولا يمكن الجمع بينهما، قالوا نجعل القول شريعة عامة والفعل شريعة خاصة، نجعل القول شريعة عامة لكل المسلمين والفعل قد يكون خاصا، قد يكون خاصا. ثم البعض الآخر قال لا، نجعل القول شريعة عامة والفعل شريعة أيضا عامة ولكنها بالجواز، طارة هذا وطارة هذا، على جهة الاستحباب، على جهة الاستحباب. قالوا لأن الخصوصية لا تثبت بالاحتمال، الخصوصية لا تثبت بالاحتمال، هذا هو. ولذلك هذا الذي ذكرنا هذه أقوال، يعني وإن كان الشوكاني يرجح قول آخر ويعني يقول أحاديث أخرى تبيح هذا الفعل عند البنيان، وهذا الذي رجحه بعض العلماء في زماننا، حتى إن الإمام الشوكاني عنده كتاب سماه السيل الجرار، تعرفونه، قال بأنه لا يصرف ذلك ما روي من أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ثم قال فقد عرفناك، يعني فيما سبق، أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة. لاحظ هذا، استعمل هذه العبارة في سيل الجرار، سيل الجرار دونكم هناك، يعني القول، قول النبي صلى الله عليه وسلم القول الخاص، ها؟ خاص. طيب تابع. باب من تبرز على لبنتين. باب من تبرز، قوله صلى الله عليه وسلم شرقوا أو غربوا، يعني لا تستدبرها، شرق أو غرب ما لم تكن في المدينة. نعم، باب من تبرز، ما المراد أصل التبرز؟ شنو هو؟ إيش هو أصل التبرز إذا أطلق؟ أصل التبرز إذا أطلق الخروج إلى البراز، الخروج إلى البراز، يعني هذا الصحراء الفضاء الواسع. الفضاء الواسع نعم، أن يخرج إلى الفضاء الواسع، يعني إذا أراد أن يقضي حاجته يخرج إلى مكان بعيد عن الناس حتى لا يسمع صوته ولا يشم رائحته. والبراز بفتح الباء وليس براز كما يقول البعض، والبراز بفتح الباء هو اسم الفضاء الواسع، يقال له البراز. نعم يقال له البراز، يعني الواسع من ماذا؟ الواسع من الأرض. ولهذا يمكن أن وقد عرفه العلماء بهذا، وهذا معروف أنهم يقولون البراز بفتح الباء أو بفتح الموحدة اسم للفضاء الواسع من الأرض، الصحراء واسع اسم من الفضاء الواسع من الأرض، ولكنهم البراز استعمل البراز استعمل لماذا؟ لما يخرج من الإنسان، كناية عما يخرج من الإنسان. كما استعمل الغائط. نعم صحيح، كما استعمل الغائط. والغائط شنو هو الغائط في الحقيقة؟ والغائط أصل الغائط هو إما أن يقال مكان مرتفع أو يقال الغائط يعني الشجر. المجاز بالنقل. المجاز بالنقل. أي نعم. تابع. حدثنا عبد الله بن يوسف. حدثنا عبد الله بن يوسف، طبعا هو من هو؟ هذا معروف، هذا تلميذي. نعم. تلميذ الإمام مالك. نعم. قال أخبرنا مالك. مالك بن أنس الإمام المدني. نعم. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد معروف مشهور الأنصاري. نعم. عن محمد بن يحيى بن حبان. بن حبان، لا عندنا حبان وعندنا حبان، هذا بفتح الباء. نعم. عن عمه واسع. هو يعني حبان وحبان بينهما إشكال، ولذلك يعني هذا المقصود، هذا هو حبان بفتح الحاء المهملة يعني احتراز من الخاء، والباء المشددة موحدة المشددة حبان. نعم. عن عمه. عن عمه واسع بن حبان. واسع، واسع هذا ذكر كثير ممن ترجم للصحابة بأن له رؤية، بأن له رؤية يعني له رؤية، قد يكون طفل، قد يكون طفل. نعم. عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة. إذا قعدت على حاجتك هو كناية عن ماذا؟ كناية عن التبرز. إذا قعدت على حاجتك، ولذلك ذكر القعود، لأن التبرز غالبا ما يكون بالقعود. التبرز إذا قلنا بأن التبرز البول الغائط غالبا ما يكون بالقعود، وقد يكون واقفا. هنا إشكال في مسألة البول قائما. أنتم تعلمون صاحب السنن المبتدعات كان يقول، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما وبال قاعدا جالسا قاعدا. هناك من يمنع، هناك من جمع بينهم، فكان هذا صاحب سنة المبتدعات استعمل عبارة صعبة شوية، وبما أن إحنا طلبة علم لابد أن نذكرها لكم لتعرفوها، ولعلكم ترجعوا إليها، لعل همتكم إن شاء الله ترجع إلى الكتاب على ما فيه من أحاديث ضعيفة والموضوعة، ولكن كتاب ما شاء الله يعنى بذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول من قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبل قائما فبولوا في وجهه. صعبة هذه عبارة صعبة، وهذه عبارة يستعملها كثير من العلماء للذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا ذكرتها لأني لا أستعملها، ولكن ذكرتها للتنبيه على أنها قد قيلت صاحب السنة المبتدعات. ثم أيضا أنهم قالوا، أنتم تعلمون أنهم ضحكوا المابال النبي صلى الله عليه وسلم، قال انظروا إنه يبول الماء أتى صباطة قوم يعني المزبلة، فقالوا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، يبول كما تبول المرأة. وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم، بعض العلماء قالوا جمعوا بين ماذا؟ إذا كنت في المزبلة لا يمكن أن تجلس لأنك ستنجس ثيابك، كيف تبول؟ تبول قائما، والبول لا يمكن أن يرجع إليك، ها؟ كي يكون هناك تبان ويكون هناك مسائل. إذا كنت أيضا في البحر الأفضل أن تبول قائما لأن البول لا يرجع إليك، لكن إذا كانت الأرض صلبة تبول جالسا أفضل. بل قال بعضهم إذا شئت أن تبول قائما قال يعني ممكن تحفر وتبول قائمة. وقالوا بأنه اكتشفوا على أن البول قائمة ذكروا هذا صاحب سنن المبتدعة وذكره غيره. قالوا بأنه يفيد العمود الفقري. ها؟ قال يفيد العمود الفقري. على كل الصحيح إنما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم طارة هكذا وطارة هكذا ولا يكون هناك دليل على التخصيص فهذا يكون الجواز. هذا دليل على أنه يجوز هذا ويجوز هذا. وننظر للغالب أيضا فإذا وجدنا لا فرق بين القيام أو القعود لا فرق بين القيام والقعود. ويبقى أيضا قضية الأكل أو الشرب قائمة. قضية الأكل أو الشرب قائمة الشيخ الألباني شدد كثيرا في مسألة الشرب قائما وجعلها للأسف على أنها تكاد أن تكون كبيرة. والصحيح الجواز. والصحيح الجواز. النصوص الواردة في هذا كلها تفيد الجواز. نعم. تابع. أغلق. فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. أي نعم. لا تستقبل ولا تستقبل. لاحظوا فلا تستقبل أو فلا تستقبل. فلا تستقبل. هذا إما أن يكون نهي وإما أن يكون إيش؟ إما أن يكون نفي. والإضافة فيه ماذا؟ يلا يا طلبة. الإضافة فيه ماذا؟ هذا فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس ولا بيت المقدس. هذا من باب إضافة الصفة. ها؟ من باب إضافة الموصوف إلى صفته. هل نقولوا مسجد الجامع؟ من باب إضافة إيش؟ من باب إضافة إيش؟ آه. إيش هو؟ إيش قلت؟ لا من باب إضافة الموصوف إلى صفتين. نعم تابع. فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه. نعم. لقد ارتقيت لقد ارتقيت ارتقى بمعنى صعدت صعدت. ولذلك ورد في رواية لقد رقيت أو رقيت. هذا يجوز في وجهان كما سبق أن قلنا لكم. نعم. لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيت الرؤيا هنا. الرؤيا هنا إيش هي؟ بصرية. نعم. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين. على لبنتين ما موقعها في الإعراب؟ في الإعراب. لبنة. ها؟ اسم جر. عرفنا اسم جر. ما موقعها في الإعراب جملة؟ حال. لأن شوف لاحظ إذا كانت رؤية علمية يعني على الجملة تكون مفعول ثاني. لكن إذا كان بصرية فتكون إيش؟ حالية. أي حال كونه على لبنتين وحال كونه مستقبلا بيت المقدس لحاجته أي لأجل حاجته أو في وقتها طبعا. نعم. فرأيت رسول بل في رواية في رواية ورأيته في كنيف فرأيته في كنيف في كنيف. والكنف التي تستعمل كما نصت على ذلك أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كنيف. هذا رواية للترمذي الحكيم وقد وردت بأسانيد صحيحة وردت بسند صحيح. نعم. وقال بعض العلماء يمكن أن يكون قد رأه أيضا حتى في الفضاء ولا يدل أيضا على أن هناك لبنتين معنى على لبنتين معنى أنه بناء. هذا بعيد طبعا. هذا واضح سبحان الله يكون أمر في بعض الحين واضحا والرجل يدب على مذهبه ليرد السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن تنزل السنة إليه. هذا هكذا كثير من الناس الآن في زماننا. بعض الناس عندما تخالفه كأنه هو الشرع لا تخالفه. فإذا خالفته فأنت هو الضال وأنت كذا وأنت ينبغي أن تكون تابعا له أن تكون ذنبا له وهو الرأس بعجاله. نعم. فلا تستقبل القبلة على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. لاحظوا هذا الحديث مع حديث جابر الذي رواه أبو داود في سننه. جابر عنده حديث يعني يشبه هذا. ماذا يقول؟ يكون مخصصا لعموم حديث أبي أيوب. يكون مخصصا لعموم حديث أبي أيوب. وطبعا هنا يقول بعض كيف عبد الله بن عمر كان يقصد ولا إيش؟ كان يقصد الإشراف الصحيح أن يقال لم يكن يقصد الإشراف على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة التي كان عليها، وإنما صعد السطح لضرورة كما في رواية أخرى، لأن رواية أخرى ماذا فيها؟ ولذلك أقول لكم دائما اجمعوا ألفاظ الحديث. فحانت منه الالتفاتة، فحانت منه التفاتة، حانت منه التفاتة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية اتفقت رؤيته في تلك الحالة. نعم. وقال لعل، فلما لما رأى ذلك أحب لا يخلي الحديث من فائدة فذكر هذا. ها؟ نعم. أي نعم، على الخير. نعم. وقال لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. هنا يعني قصة معروفة على أن البعض كان يصلي على أوراكه لا ينزل رجليه، وكان يجعل بطنه ملتصقة بفخذين. هذا يعني من المسائل اللي هي نص عليها ابن خزيمة ولم ينص عليها البخاري ولا مسلم. نص عليها ابن خزيمة ولم ينص عليها لا البخاري ولا مسلم. بل ابن حبان، أنتم تعلمون أن ابن حبان تلميذ ابن خزيمة، وكان شديدا في الطلب عليه، لدرجة أنه كان ماشي معه في الطريق، مرة كان ماشي معه في الطريق وكان يسأله وحكي في الأسئلة، فقال له ابتعد يا ثقيل، وعبارة هكذا، فسجلها وقال تسجل هذا وهو يفعل، قال أسجل كل ما يقول الشيخ، أسجل، ابتعد يا بارد، ابتعد فقد ألحفت في السؤال يا بارد، قال فكتب لما قال له يقول لك هذا وتسجل، قال أسجل كل ما يقول الشيخ. على كل ورد أنه أمنا عائشة كما ورد في مسند الإمام أحمد وفي سنن ابن ماجه حديث أمنا عائشة، ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، قال أو قد فعلوها، أو قد فعلوها، حولوا مقعدي قبل القبلة، حولوا مقعدي قبل القبلة. هذا الحديث لو صح، هذا الحديث لو صح ماذا يكون؟ يكون ناسخا لحديث من؟ لحديث أبي أيوب، يكون ناسخا لحديث أبي أيوب. نعم نعم، هذا ضعيف. نعم، ولذلك قلنا لو صح أن في إسناده، في إسناده خالد بن أبي الصلت، في إسناده خالد بن أبي الصلت، وهذا خالد قال فيه ابن حزم ماذا قال فيه؟ مجهول، قال فيه مجهول. وهذا أنا أذكر أن الحافظ الذهبي يقول على هذا الحديث منكر، هذا الحديث منكر. عندما تسمعون هذا الحديث منكر لا يعني أن الذي رواه قد يكون حديث منكر، قد يكون حديث منكرا، ولكن الراوي مش أحاديثه كلها منكرة، هذا الحديث، هذا الحديث منكر. نعم، أما غيره قد تكون يعني صحيحة. نعم. فقلت لا أدري والله. قال مالك يعني الذي يصلي، ولكن يعني كما قلنا ما تقرر في الأصول تنبه له، يعني أن فعله الصاص لا يعارض القول الخاص. نعم، يعني قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض. أي نعم، وهو لاصق بالأرض. قال لعلك، لعلك، لعلك، الخطاب لواسعنا، الخطاب لمن؟ لواسع، لواسع الذي كان اللي قلنا له رؤيا. لعلك من الذين لا يعرفون السنة، لعلك من الشباب الذين لا يعرفون السنة، ولو عرفت السنة لما فعلت هذا، لعرفت يعني جواز استقبال، ولما التفت إلى أقوال من يمنع. هذا هو، هذا معنى الذين يصلون على أوراكهم، إن هذا فيها كما قالت أمنا عائشة المرأة التي جاءت قالت لعلك حرورية، لعلك حرورية، هذا كان يستعمله الصحابة، إن السنة في السجود الأوراك، السنة في السجود لا يلصق الرجل بالأرض ولا البطن بالأفخاذ. والله تعالى أعلم وأحكام، ونقف هنا وغدا إن شاء الله النحو. وطبعا كالعادة باقي في الوقت لأننا ما حددناش الوقت، لأن الوقت اللي قلنا على أنه لا يتوافق مع أهل تونس حتى نتفق. وأنا طلبت من مدير المعهد أن يتصل ولم يفعل للأسف، فلذلك يبقى في وقته إن شاء الله، والله تعالى أعلم وأحكم. هذا الأخ مصطفى يقول روافي ذكروا عبارة وهي لا يصلون ولو خلف أعدل العادلين، فهل تجوز هذه العبارة أعدل العادلين؟ طيب أعدل العادلين يعني يقولون كمثل مسألة قاضي القضاة، وكمثل يعني تطلق على الله فقط، تطلق على الله، ولكن هذه يقولونها للمبالغة، يقولونها للمبالغة حتى ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلون خلفه، هذا هو القصد. الله تعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.